قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحالق، قال هم شر الخلق أو من أشر الخلق، يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثلا أو قال قولا، الرجل يرمي الرمية أو قال الغرض فينظر في النصل فلا يرى بصيرة، وينظر في النضي فلا يرى بصيرة، وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة. قال قال أبو سعيد وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأنهم يخرجون على حين فرقة من المسلمين، وأنهم يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، يعني الطائفتين المختلفتين من المسلمين أهل الشام وأهل العراق، يقتلهم أولاهما بالحق وهو علي ومن معه رضي الله تعالى عنه. وهذا يفيد أن أن أن أن المتقاتلين أنهم مسلمون، وأن أنه حصل يعني ذلك الاختلاف، ولكن الذي يتولى قتل الخوارج ويحصل على يديه قتل الخوارج هو علي رضي الله عنه والذين معه. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الوصف وهو قوله أولى الطائفتين بالحق، والذي تولى قتلهم علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا يدل على أن علي رضي الله تعالى عنه هو المحق يعني في قتاله، وأن معاوية اجتهد رضي الله عنه لأنه أراد أن يقتص من قتلة عثمان في الأول، وأنه بعدما يقتص منهم يسلم الشام لعلي رضي الله عنه، وحصل ما حصل بالاجتهاد، وكل منهما مأجور، علي رضي الله عنه مجتهد مصيب أجرين، ومعاوية رضي الله عنه مجتهد مخطئ وله أجر واحد. سيماهم التحالق، سيماهم التحالق يعني من علاماتهم التحالق والتعليق، يعني يحلقون رؤوسهم، وهذه علامة من علاماتهم، لا لا لا يعني أن التحليق أنه لا يكون إلا من صفة في حق الخوارج، فإن الحلقة سائغ وجائز، الحلقة حلق الرأس سائغ وجائز وهو مباح، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يدل على ذلك، لأنه رأى غلاما حلق بعض رأسه وترك، فقال احلقوه كله ودعوه كله، يعني لا تحلقوا بعضه وتتركوا بعضه، وإنما افعلوا واحد من أمرين، إما اتركوه كله أي كل شعره فلا تأخذوا منه شيئا، أو احلقوه كله. هذا يدل على أن الحلق سائغ وأنه لا بأس به، وأنه لا بأس به، وإنما هذا من صفاتهم، ولا يعني ذلك أن ما كان من صفاتهم يكون يعني محرما وأن يكون يعني غير سائغ، فإن الحلق سائغ وقد جاء في الشريعة، لكن هذا من علاماتهم وهو في شيء سائغ وفي شيء جائز وفي شيء مشروع، لكن هذه علامتهم التي اتصفوا بها. قال فينظر في النصل فلا يرى بصيرة، لا يرى بصيرة يعني لا يرى دم، يعني شيء يدل على دخوله في الصيد. قال وحدثني محمد بن المثنى عن ابن أبي عدي، هو محمد بن إبراهيم، عن سليمان، هو بن طرخان التيمي، عن أبي نضرة، وهو المنذر بن مالك بن قطعة، عن أبي سعيد. نعم. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا القاسم وهو ابن الفضل الحداني قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. وهذا مثل الذي قبله، يعني خروجهم على حين الفرقة ليس على في حال الاجتماع والاتفاق، وإنما في حال الفرقة. نعم. وصفهم بأنهم كلهم مسلمين، وأن أولى الطائفتين بالحق هي التي تتولى قتلهم، وقد تولى قتلهم علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي فرقتان فيخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني هو سليمان بن داود وقتيبة بن سعيد عن أبي عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تمرق مارقة في فرقة من الناس فيلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق. نعم، وهذا مثل الذي قبل. قال حدثنا محمد بن مثنى عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن داود ابن أبي هند قال حدثني عبيد الله القواريري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان عن حبيبنا أبي ثابت عن الضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكر فيه قوما يخرجون على فرقة مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق. قال حدثنا عبيد الله القواريري عن محمد بن عبد الله بن الزبير عن سفيان الثوري عن حبيب أبي ثابت عن الضحاك المشرقي وهو الضحاك الهمداني الذي مر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعبد الله بن سعيد الأشج جميعا عن وكيع قال الأشج حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال: قال علي رضي الله عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول عليه ما لم يقل، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. أعيد الحديث. قال علي رضي الله عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله قال علي رضي الله عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله فلا نأخر من السماء أحب إلي من أن أقول عليه ما لم يقل، يعني أنه يتثبت عندما يذكر لهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويسند الشيء للرسول فإنه يتثبت فيه ويأتي به على يعني هيئته، وأنه يعني يحافظ عليه، وأن كونه يغير فيه يعني أن هذا يعني أشد عليه أو أهون. قال: أحب إلي من أن أقول عليه ما لم أقل ما لم يقل. نعم، لأخر من السماء أحب إلي أن أقول عليه ما لم أقل، يعني أنه أن هذا أمر خطير، يعني كون الرسول كون يضاف للرسول صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقل. وأما إذا كان بيني وبينكم الحرب خدعة، يعني أن الإنسان يعني كما هو معلوم عندما يتحدث لا سيما في حال الحرب فإن يعني فيها يعني خدعة، والخدعة هي تكون بتورية أو ما إلى ذلك من الأشياء التي يعني يكون الإنسان فيها صادقا، ولكن يعني يكون الأمر يعني غير واضح يعني فيها فيكون فيه تورية، فقد يذكر الشيء وعلى شيء يريده ويكون الذي غيره يفهم خلاف ما يريده. فإذا كان بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، يعني قد يكون الإنسان يتحدث في شيء من أجل أنه يعني يصل إلى ما يريد دون أن يحصل منه شيء يدل على مراده. ومن أمثلة ذلك الرسول عليه السلام في غزوة تبوك كان من هديه أنه إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني إذا كان سيذهب إلى جهة الشمال والناس يعرفون فيه استعداد وتحرك للسفر يسأل عن جهة الجنوب وهو يروح شمال، يعني هو سيذهب شمال وهو يسأل عن الطرق اللي في جهة الجنوب. هذه تورية، وهذا الذي فيه الخدعة، ولهذا قال أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، وهذا مما يدخل تحت الحرب خدعة. وفي غزوة تبوك أعلن ذلك وبين للناس أنه سيذهب إلى تبوك ما في تورية، وذلك لأن الحر شديد والمسافة بعيدة والعدو يعني قوي وشديد الشوكة، فأعلن في الناس أنه سيذهب إلى تبوك وأنه سيقاتل يذهب لقتال الروم. فعند ذلك يعني لم يحصل منه يعني شيء فيه إخفاء يعني على الناس مما يدخل تحت قول عمر قول عليه الحرب خدعة، لأن كونه عليه الصلاة والسلام يسأل يريد أن يذهب إلى الشمال ويذهب يسأل عن طرق في الجنوب، الناس يفهمون أنه يروح جنوبه وما هو راجع يروح شمال. نعم، هذا ما يدخل تحت الحرب خدعة. نعم. سمعت صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية. وهذا حصل في عهد الصحابة، وآخر الزمان يعني آخر زمان الصحابة يعني في خلافة في آخر الخلافة الراشدة خلافة علي رضي الله تعالى عنه. ولا يعني ذلك أنهم خرجوا وانتهوا، فلكل قوم وارث يعني، فيوجد للخارجين ولأهل البدع الذين خرجوا في زمن الصحابة أو بعيد زمن الصحابة يوجد لهم الراث يرثونهم باستمرار، يوجد لهم الراث يرثونهم باستمرار. مش فاهم إيش يقول سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام. وهذا يعني وهذا فيه يعني بيان أن حداثة السن هي من أسباب سوء الفهم، حداثة السن من أسباب سوء الفهم، يعني حدث أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يعني العقول يعني ضعيفة والسن يعني صغير يعني صغار ليس كبار، والغالب يعني في الكبار والصغار أن يحصل منهم سوء الفهم. يقولون من خير قول البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز حنا، يقولون من قول خير البرية كلامهم كلام زين، يقولون الحكم لله لا حكم إلا لله، هذا كلام جميل، لكنها كما جاء علي في بعض ذلك إن كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل، الحكم لله والله يقول إن الحكم إلا لله، لكن يعني الشيء الذي أنكروه جاء القرآن بخلافه، جاء القرآن بخلافه، وأن حصول التحكيم يعني تحكيم الرجال يعني في مسائل أو في أمور يعني هذا جاء يعني ما يدل عليه. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نعم. فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. نعم، وقد حصل ذلك على يد علي رضي الله عنه ومن معه من العراق. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعبد الله بن سعيد الأشج عن وكيع عن الأعمش عن خيثمة. وكيع الجراح والأعمش سليمان بن مهران وخيثمة بن عبد الرحمن. عن سويد بن غفلة عن علي. سويد بن غفلة هذا من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام، وقد مر أنه كان من المعمرين، وأن كان عمره 120 سنة ويصلي بالناس قيام رمضان، والإمام الذي يصلي بالناس التراويح. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وأبو بكر بن نافع قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وأبو بكر بن نافع هو محمد بن أحمد بن نافع عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب والزهير بن حرب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وليس في حديثهما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن علاء بن كريب وزهير بن الحرب عن أبي معاوية محمد بن خالد بن الضرير الكوفي قال وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا ابن علية وحماد بن زيد حا قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لهما قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أنه قال ذكر الخوارج فقال فيهم رجل مخدج اليد أو مودن اليد أو مسدون اليد لولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم قال قلت أنت سمعته من رسول من محمد صلى الله عليه وسلم قال إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة وذكر هذا الحديث أولا قال ذكر الخوارج فقال فيهم رجل مخدج اليد أو ذكر من هو الصحابي علي بن أبي طالب نعم ذكر الخوارج فقال فيهم رجل مخدج اليد أو مودن اليد أو مسدون اليد يعني هذه صفة الرجل الذي يعني وجدوه على النعت الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي مر ذكره بالأحاديث لولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله يعني أن فيهم أجر عظيم وثواب جزيل لولا يعني يحصل لهم البطر ويحصل منهم يعني شدة الفرح وشدة يعني الاتكال يعني على هذا العمل الذي فيه أجر عظيم نعم لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يعني أنه هو اللي أخبر عن الله عز وجل وأخبر عن الفضل والثواب من الله عز وجل فالله تعالى أخبر على لسان رسوله يعني أنه أوحى إلى رسوله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي تكلم بهذا وهو الذي ذكر هذا هذا فيه يعني كونه يسوق التعبير مثل هذه العبارة قال الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قال قلت أنت سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم قال إي ورب الكعبة 3 مرات يعني عبيدة السلماني يقول له أنت سمعته يعني يريد من ذلك أن يفهم الحاضرون يعني هذا الحديث الذي حدث به عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن يكونوا على علم به وأكد ذلك بالتكرار وأنه سمعه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن المقدمي عن ابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي بن علية محمد بن زيد قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد قال حدثنا بكر بن شيبة وزهير بن حرب عن إسماعيل بن علية عن أيوب بن أبي تيمين السختياني عن محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي ها؟ عن علي نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن عبيدة قال لا أحدثكم إلا ما سمعت منه فذكر عن علي نحو حديث أيوب مرفوعا نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى عن ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم عن ابن عون عبد الله بن عون قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا سلمة بن كهيل قال حدثني زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج فقال علي رضي الله عنه أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية

لاتكلوا عن العمل. لاتكلوا عن العمل يعني إذا حصل منهم هذا الشيء وقاتلوا الخوارج وفيه ذلك الأجر العظيم، قد يكون ذلك يجعلهم يتهاونون في العمل لأنهم ظفروا بالأجر العظيم الذي وعد به أخبر الله به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لهم أجر عظيما، يعني معناه أنهم يتكلون على العمل ولا يحصل منهم الحرص على العمل لأنهم ظفروا بهذا العمل الذي أجره عظيم عند الله عز وجل. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع، على رأس عضده مثل حلمة الثدي، عليه شعرات بيض، فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم. يعني يقول لهم أنتم يعني الآن لا تريدون أن تذهبوا لأهل الشام وتقاتلوا معاوية، تتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم ويحصل منهم، وإنما ابدأوا بهم، يعني معناه أن هؤلاء هم الذين يبادر إلى التخلص منهم، وإن ولا يتركون ويجعلون وراء الظهور ويذهبون إلى الشام لمعاوية وأصحابه، وإنما هؤلاء الذين يبدأون بالقتال حتى يتخلص منهم. والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في صرح الناس، فسيروا على اسم الله. قال يعني سلمة، يعني أرجو أن يكون هؤلاء القوم الذين أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر فيهم الأجر العظيم، وأن الذين يقاتلونهم قد يعني يتكلون عن العمل. نعم. قال سلمة بن كهيل: فنزلني زيد بن وهب منزلا. قال سلمة بن كهيل الذي يروي عن زيد عن عبد الله بن وهب، سلمة بن كهيل يروي عن زيد بن وهب. نعم، سلمة بن كهيل يروي عن زيد بن وهب قال: فنزلني منزلا، لأنه يذكر الحديث بخطوات، يعني فقال فنزلني يعني منزلا، معناها أنه يقص عليه الحديث بخطوة خطوة حتى قال وصل إلى قنطرة، حتى قال مررنا على قنطرة. نعم. فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي، فقال لهم، يعني هو زعيمهم وكبيرهم. نعم. فقال لهم: ألقوا الرماح، يقوله عبد الله بن وهب الراسبي لهم: ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفونها. نعم. يعني أنا يستعدون للقتال، فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء، فرجعوا فوحشوا برماحهم. وحشوا برماحهم يعني أرسلوها، يعني أرسلوها من بعد، ولكنهم يعني ما سكوا السيوف، لأن الرماح هي التي تذهب ويرمي بها وتذهب إلى مكان بعيد، لكن السيف ما فيه لبيده، ما يشتغل إلا في اليد. السيف يعني ليس له عمل إلا إذا كان بيد الإنسان، وأما السهام فإنها ترسل. فوحشوا يعني أرسلوا من مكان بعيد. وسلوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم. أصابوهم برماحهم. قال: وقتل بعضهم على بعض، يعني معناها أنهم هلكوا وبعضهم كوم، يعني بعضهم فوق بعض. وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان، يعني معناها أن في صف علي الجيوش اللي مع علي ما أصيب منهم إلا رجلان، وأما هؤلاء فهلكوا وركب بعضهم بعضا حتى كانوا أكواما، ولهذا بحثوا عن الرجل الذي وصل الرسول فلم يجدوه، ثم إن عليا بنفسه ذهب ووجد الكوم وقال يحملون يعني يؤخرون يعني من كان فوق حتى يتبين الذي في الأسفل، ووجدوه مما يلي الأرض. الجثث قد غطته. فالتمسوا فيهم المخدج فلم يجدوه، فقام علي بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض، قال: أخروهم، فوجدوه مما يلي الأرض، فكبر ثم قال: صدق الله وبلغ رسوله. وهذا هو يدل على أن الصحابة إذا حصل شيء يسر يكبرون ويقول الله أكبر، يعني الشيء الذي يعني يكون فيه مطابقة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وشيء يسر يكبرون وليس يصفقون مثل ما هو موجود في هذا الزمان. فقام عبيدة السلماني فقال: يا أمير المؤمنين، الله الذي لا إله إلا هو لسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي والله الذي لا إله إلا هو، حتى استحلفه ثلاثا. يعني يريد من ذلك أن يعني يفهم الحاضرون وأن يتحقق الحاضرون من هذا الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه وقع طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق بن همام عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سلام بن كهيل عن زيد بن وهب الجهني عن علي بن أبي طالب. قال: حدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحرورية لما خرجت وهو مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا: لا حكم إلا لله. قال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا إني لأعرف صفتهم في هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم، وأشار إلى حلقه. من أبغض خلق الله إليه منهم أسود إحدى يديه طبي شاة أو حلمة ثدي، فلما قتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: انظروا. فنظروا فلم يجدوا شيئا، فقال: ارجعوا، فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثة. ثم وجدوه في خريبة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه. قال عبيد الله: وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي فيهم. زاد يونس في روايته قال بكير: حدثني رجل عن ابن حنين أنه قال: رأيت ذلك الأسود. يقول عبيد الله بن أبي رافع مولى صلى الله عليه وسلم: إن الحرورية لما خرجت وهو مع علي بن أبي طالب قالوا: لا حكم إلا لله. قالوا: لا حكم إلا لله، يعني لما خرجوا، يعني خرجوا يبينون أنهم فهموا النصوص، يعني فهما اختصوا به وهو فهم خاطئ، وقالوا: لا حكم إلا لله. الله يعني الحكم لله عز وجل، ليس لأحد. وهذا كله يعني اعتراض على علي في قضية موافقة على التحكيم الذي حصل في صفين، ولهذا كان خروجهم بعدما رجعوا من صفين، يعني خرجوا لأنه موجود التحكيم، فهموا هذا الفهم الخاطئ وقالوا: لا حكم إلا لله، وركبوا يعني رؤوسهم. وقال علي كلمة حق أريد بها باطل، نعم لا حكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، ولكنهم قالوا ذلك يريدون شيئا آخر، يعني فهموه فهما خاطئا، مع أن هذا الذي فهموا فهما خاطئا وأن الرجال لا يحكمون قد جاء القرآن في تحكيمهم في ثمن الصيد، وكذلك في المرأة التي يعني حصل بها الخلاف مع زوجها وأنهم يبعثون حكما من أهلها وحكما من أهلها. يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا إني لا أعرف صفتهم في هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم، وأشار إلى حلقه. يعني يجوز لا يتجاوز، يعني مثل قوله لا يجاوز حناجرهم، ولكن هنا بالإشارة، يعني بدل لا يجوز أن لا يجاوز حناجرهم، وأشار إلى حلقه. من أبغض خلق الله إليه، من أبغض خلق الله إلى الله، وذلك أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. منهم أسود إحدى يديه طبي شاه أو حلمة ثدي. فلما قتلهم علي رضي الله عنه قال: انظروا. فنظروا فلم يجدوا شيئا، فقال: ارجعوا، والله ما كذبت ولا كذبت. ما كذبت يعني عليكم، ولا كذبت يعني الخبر الذي جاءني ما كذبت فيه، وإنما سمعت حقا وقلت لكم حقا. ثم وجدوه في خريبة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه. قال عبيد الله: وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي فيهم. زاد يونس في روايته قال أبو كير: حدثني رجل عن ابن حنين أنه قال: رأيت ذلك الأسود. قال حدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه هم شر الخلق والخليقة. فقال ابن الصامت فلقيت رافع بن عمرو الغفاري أخ الحكم الغفاري قلت ما حديث سمعته من أبي ذر كذا وكذا فذكرت له هذا الحديث فقال وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي ذر وعن هو الحكم رافع بن عمرو الغفاري رافع بن عمرو الغفاري يعني أنهم سمعوا ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام في وصف الخوارج أولا سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم نعم. هذا مثل حلاقيمهم حناجرهم نعم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه نعم يعني يبقون على, على, على, على بعدهم عنه إما خروجهم منه على قول بأنهم كفار أو ببقائهم على بدعتهم على أنهم ليسوا بكفار هم شر الخلق والخليقة نعم وهذا يدل على سوءهم وأنهم في منتهى السوء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفهم بهذا الوصف وذلك أنهم يعني شأنهم مثل الذين كما جاء في وصفهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان شرهم على المسلمين لا على الكفار. قال حدثنا شيبان بن فروخ عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر ورافع بن عمرو الغفاري قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا علي بن مسلم عن الشيباني عن يسير بن عمرو قال سألت سهل بن حنيف هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الخوارج فقال سمعته وأشار بيده نحو المشرق قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وهذا أيضا عن سهل بن حنيف مثل الذي قبله وأشار إلى المشرق أنه من جهة المشرق والمشرق المقصود به العراق نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن علي بن مسهل عن الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان, بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني عن يسير بن عمرو عن سهل بن حنيف نعم. قال وحدثناه أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني بهذا الإسناد وقال يخرج منه أقوام قال حدثناه أبو كامل هو الفضيل بن حسين عن عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وإسحاق جميعا عن يزيد قال أبو بكر حدثنا يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن أسير بن عمرو عن سهل بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتيه قوم قبل المشرق محلقة رؤوسهم يعني يتيه هنا قد ذكر الخوارج وقال يتيهون قبل المشرق وأنهم يعني يضلون ويكون على ضلال لأن التائه هو الضال وذكر محلقة رؤوسهم يعني علامتهم التي عرفوا بها كما سيماهم التحالق كما سبق أن مر وعرفنا أن هذا يعني ليس معناه ذم للحلق وإنما بيان لأن هذا وصفهم وهذه طريقتهم وإلا فإن الحلق سائغ وجائز لقوله صلى الله عليه وسلم في الغلام الذي رآه حلق بعض رأسه وترك بعضه قال احلقه كله أو دعوه كله نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد وهو ابن زياد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما ثمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارمي بها أما علمت أن لا نأكل الصدقة. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. أكثر الأسئلة: ما مناسبة إيراد ما يتعلق بالخوارج في كتاب الزكاة؟ كأن لما جاء بالقسمة الذي الاعتراض على القسمة وما إلى ذلك، وأن من المعترضين من هو من أصل الخوارج، يعني بهذه المناسبة أتى بحديث الخوارج. جاء أن الذي اعترض على القسمة وتكلم عن السلام بهذا الكلام ذو الخويصرة، فهل يعتبر من الصحابة وباق على إسلامه؟ هو يعني مثل ما جاء عن المنافقين، يعني المنافقين يعني هم بالظاهر يعتبرون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. يقول: هل شرط في إطلاق، هل يشترط في إطلاق كلمة الخوارج لا بد لمن حمل السلاح؟ ألا ترون أن من يتكلم في ولي الأمر ويهيج الناس عليه يعتبر خارجي؟ نعم، هذا داعي للخروج، يعني الخروج هو المباشرة، يعني بالخروج وحمل السلاح، وأما هذا فهو يعني دعوة للخروج وتهييج الناس فهو خروج، لكن كما هو معلوم يعني هذا وسيلة وذاك غاية، يعني الخروج بالسلاح هذا غاية، وهذا التهييج هو وسيلة إلى تلك الغاية. هذا يقول: ما المقصود بالخوارج القعدية؟ ماذا؟ يقول: ما الفرق بين البغاة والخوارج؟ البغاة والخوارج كل منهم في خروج على الإمام، إلا أن البغاة يريدون السلطة ويريدون الحكم، وأما الخوارج فعندهم شيء غير يعني غير المعنى الذي يريده البغاة، وإنما يعني يكفرون الناس ويستحلون دماءهم. البغاة هم الذين يخرجون على الإمام يريدون السلطة يريدون الولاية، وأما الخوارج فإنهم يعني عندهم يعني سوء فهم للنصوص، يفهمونها فهوما خاطئة، ويبنون على ذلك التكفير يعني لمن خالفهم، فهم كما يعني جاء أنهم يعني يقولون من قول خير البرية، وذلك مثل قول الحكم لله، وهذا كلام صحيح، ولكنها كلمة حق أريد بها باطل، وكذلك أيضا يفهمون نصوص الوعيد على تكفير مرتكب الكبيرة، وعلى أنه مخلد في النار لا يخرج منها، فيعني عندهم فهم خاطئة، ويكفرون الناس ويكفرون مرتكب الكبائر، ويجعلونه من أهل الكفر في الدنيا وفي الآخرة مثل الكفار، خالد مخلد في النار إلى أبد الآباد. يقول: هل هناك فرق بين الخروج على الوالي المسلم المطبق لشرع الله وبين ولاة الديمقراطية؟ ولاة ايش؟ ولاة الديمقراطية. الخروج إما على مسلم وإلا على كافر، أما المسلم فإنه لا يجوز الخروج عليه، لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم إلا إذا وجد كفر بواح عند الناس فيه من الله برهان، يعني ليس من الأمور الخفية وإنما هو من الأمور الواضحة، فهذا يعني هذا خروج على المسلم. وأما الكافر فإن الكافر يجوز الخروج عليه، لكن إذا غلب على الظن التخلص منه، إذا غلب على الظن التخلص منه فإنه يخرج عليه. أما إذا كان الخارج يعني يحصل منه الخروج ثم يستأصله الكافر ويقضي عليه ويبقى الكافر مكانه، فهذا ليس فيه فائدة. يقول قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو وفي هذه الأحاديث لو لقيتهم لأقتلنهم، من أدركهم فليقتلهم، أليس في ظاهر التعارض بين لا هذا يعني الإنسان يعني لا يحرص على ملاقاة العدو، ولكن يعني أناس يعني خرجوا على المسلمين ويريدون وكثروهم ويريدون يستأصلوا عليهم ثم قاموا بقتالهم، فإن القتال لا بد منه، قتالهم لا بد منه، وفي ذلك الأجر العظيم لمن قتلهم ولمن تولى قتلهم. ما معنى من ضئي هذا سيخرج من ضئي؟ يعني قيل معناه أنه من نسله، وقيل من معدنه، وقيل من أصله. يقول بعض الصوفية عندنا يصفون السلفيين بصفات الخوارج ويريدون هذه الأحاديث عند العوام ليصدوهم عن الحق، فماذا نقول؟ هذا أقول هذا كما هو معلوم من قطاع الطريق إلى الحق والهدى، والذين يريدون الناس أن يبقوا في العمى وأن يتركوا الدعاة إلى الحق والهدى ولا يقبلوا منهم. والواجب يعني أن يتوقف الشباب وغير الشباب في الدين وأن يعرفوا الحق، وإذا وجد منهم يعني مثل هذا الكلام الذي أشير إليه فإنه يبين الحق بالدليل، لأن المسلمين إذا يعني تكلم فيهم واستدل بنصوص الكتاب والسنة يعني فإن ذلك يعني يبعثهم على الاطمئنان. فكل إنسان يتكلم ويذكر الدليل ويذكر ما جاء في الكتاب والسنة من الأمور الذي هي واضحة وفيها بيان للحق، فإن هذا هو الذي يجعل الناس يقبلون ويقبلون كلامهم ولا يقبلون كلام من يكون ضدهم وهم يتكلمون بالأدلة من الكتاب والسنة. يقول شيخنا حفظك الله، سيطرت الخوارج في هذا الزمان على بعض البلدان، فهل يعتبرون ولاة الأمر في تلك البلاد بحجة أنهم استقر واستتب لهم الأمر بالغلبة على تلك البلاد؟ لا ما يقال أنه استتب لهم الأمر استقر، يعني بل هم في عدم استقرار، ولكنهم إذا استقر لهم الأمر أول ما يبدأون به المسلمين، أول ما يبدأون به المسلمين ويبدأون به الحق والهدى، يعني هم الذين يبدأون به إذا تمكنوا، فلا يقال أنهم يعني أهل عقد ويعني أهل يعني غلبة، وإنما يعني فيه الأخذ والرد، وفيه يعني كونهم يقتلون ويقتلون، ما يقال أنهم يعني ولاة أمور، وإنما هؤلاء خارجون يعني يتخلص منهم، لأن من شأن المسلمين أنهم يقومون بأمر أهل الإسلام ويعادون كفار، وأما هم هؤلاء فإنهم يعادون مسلمين وضررهم يوجهون على المسلمين والكفار في عافية منهم. حفظك الله، ما نصيحتكم لمن يتأثر بخوارج العصر ويدافع عنهم ويسميهم بأنهم مجاهدون؟ كذلك هذا لا يأخذ بأقوال أكابر العلماء وتوجيهاتهم. الواجب على الإنسان أن يتقي الله في نفسه، وأن يعني يحذر أن يقع يعني في أمور ترديه وتضله. وهؤلاء يعني يكونهم مجاهدون، نعم مجاهدون ولكن في سبيل الشيطان، هم مجاهدون في سبيل الشيطان، فالإنسان يحذر أن يغتر يعني بهؤلاء، ويحذر أن يتكلم في الحق وفي العلماء الذين يبينون الحق. يقول بارك الله فيكم، إذا كان المعطى له الزكاة سينفقها في حرام مثل شرب الدخان أو غيره، فهل يجوز أن يشترى له ما ينتفع به من القوت الحلال ويعطى له بدل الزكاة مالا؟ نعم، إذا كان أنها معروف أنه سيضعه في حرام فإنه يعطى طعام، أقول يشترى طعام ويعطى إياه، ما في بأس. يقول هل مكتبة المسجد تعتبر من المسجد بحيث يصلي الإنسان إذا دخلها ركعتي التحية؟ ما دام أنها في داخل المسجد فهي من المسجد، أقول ما دام أنها في داخل المسجد فهي من المسجد، يصلى فيها والإنسان إذا دخل المسجد يعني فلا يجلس حتى يصلي ركعتين سواء كان في غرفة يعني من المسجد أو في وسط المسجد أو في طرف المسجد. يقول شيخنا بارك الله فيكم: في عاصمة بلدنا ترشح أحد النصارى ليكون محافظا فيها ففاز في الانتخابات، وبعد أيام سيتولى الحكم رسميا، فهل يشرع لنا قنوت النازلة عليه؟ فهل يشرع لنا قنوت النوازل نقنت عليه؟ أعد السؤال. يقول: في عاصمة بلدنا ترشح أحد النصارى ليكون محافظا فيها ففاز في الانتخابات. يعني أمير يعني في مكان معين. نعم. يعني الرئيس الأكبر هذا شيء آخر. نعم. أيوة. فاز في الانتخابات وبعد أيام سيتولى الحكم رسميا. فهل يشرع لنا القنوت؟ والكبير ذاك الذي وضعه أو الذي هو مرجع يعني يصير في سلامة. وإلا أو الطريق واحد يعني ما أشبه هذا بهذا. على كل أنتم اسألوا الله العافية، وأنتم لا تشاركون في تثبيت أحد يعني فيه مضرة سواء كان مسلما أو نصرانيا، ويعني ابتعدوا يعني عن هذه الأمور و يعني ارضوا بأنفسكم ويعني اعملوا على سلامة أنفسكم من أن. وأما قضية كونكم تدعون عليه وتقولون نوازل، يعني الآن عندكم من هو أكبر منه ومن هو أسوأ منه، الذي هو دونه والذي هو واحد من جملة ولاته. يسأل عن صحة هذا البيت: خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أكمل الناس خلقا وخلقا عليه الصلاة والسلام، لكن الغلو والمجاوزة للحدود والإتيان بشيء يعني قد يعني يجر الإنسان إلى الغلو والإطراء، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال: لا تغلوني، لا تطروني كما أطرت النصارى من مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا شك أنه يعني هو أكمل الناس خلقا وأكمل الناس جودا وكرما وحلما ويعني رفقا وغير ذلك من جميع الصفات. كل وصف كريم فله منه الحظ الأكبر والنصيب الأوفر صلى الله عليه وسلم.